سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ومن تلك النعم أيها الإخوة هذه الدورة، هذا البرنامج، برنامج الوسطية والاعتدال والتساوي من طلاب المنح في الجامعات الإسلامية. فنشكر الله عز وجل على تيسير هذا البرنامج وعرضه في هذا المكان المبارك في بيت وبيوت الله سبحانه وتعالى وفي جامعة مباركة وهي الجامعة الإسلامية التي يشهد قاصر الدم المسلمين ثمرة فائدة هذه الجامعة للمسلمين عامة في أقطار الأرض. نسأل الله أن يجيب هذه الجامعة وأن يبارك القائمين عليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع وهذا اللقاء اجتماع مرحومة والتفرق لم يبعده تفرقا معصوما، ولا يجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة الأخوات، هذا هو اللقاء الرابع من هذا البرنامج المبارك مع شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله ورعاه، وفضل الإفتاء في منطقة المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأفضل السلام. ونرحب بشيخنا باسمي واسم إخواني في معهد الأئمة والخطباء، نرحب بصاحب الفضيلة ونرحب بكم أنتم أيها الإخوة على حرصكم على هذا البرنامج. نسأل الله أن ينفع به وأن يبارك في شيخنا ويسدده وأن يجعل ما يقول في ميزان حسناته، وسيعلق صاحب الفضيلة شيخنا يعلق إن شاء الله على رسالة الشيخ محمد المصالح العثيمي رحمه الله، رسالة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونترك المجال لشيخنا يحدثنا ويعلق على هذه الرسالة المباركة، فليتفضل مشكورا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، هذا العمل الدؤوب التي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معهد الخطباء الأئمة والخطباء، وبرعاية ومتابعة كريمة من معالي وزيرنا المحبوب الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حفظه الله ورعاه، وهذا كله أيضا بتوجيه ورعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، فإنهم يولون الدعوة وأهلها العناية الفائقة المباركة التي قامت وتقوم عليها هذه البلاد. وما هذه الجامعة العريقة المباركة التي قضيت فيها نحو 50 عاما بين دراسة وتدريس، ولله الحمد والمنة، هذه الجامعة العريقة التي خرجت ما يربو على 100,000 منذ عام 85 و300,000 للهجرة النبوية إلى يومنا هذا، وهي هدية المملكة العربية السعودية إلى أرجاء العالم الإسلامي، بل وحتى الأقليات في خارج العالم الإسلامي. فجزى الله حكومتنا المباركة خير الجزاء في العناية بهذه الجامعة وبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إخوتي وأحبتي في الله، لا أريد أن أطيل عليكم، ولعلنا نبدأ مباشرة في قراءة كتاب النفيس، مختصر في لفظه عظيم في معناه، لسماحة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لخصها في 5 فصول جميلة مرتبة مهذبة، استقصى فيها الأدلة ووضع فيها النقاط على الحروف بما لا مزيد عليه، ولكن كلامي سيكون بمثابة كلام في ضوء ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى، لا أكثر ولا أقل. ويكون قارئنا هو قارئي في المسجد النبوي أخونا الأستاذ الشيخ محمد التهامي وفقه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة في الدعوة إلى الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. وبعد، فإن مقام الدعوة إلى الله تعالى مقام عظيم ومرتبة عالية، لأنه مقام صفوة خلق الله تعالى من الرسل الكرام وخلفائهم الراشدين الذين خلفوهم في العلم بالحق والعمل به والدعوة إليه. فجدير بنا أن نولي هذا المقام مجهودنا ونسعى فيه السعي اللائق، مخلصين لله في ذلك، متبعين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون سعينا مشكورا مقبولا. وهذه كلمات في هذا المقام رتبتها في الفصول الآتية. نعم. الفصل الأول في وجوب الدعوة إلى الله وبيان فضلها. الفصل الثاني في وسائل الدعوة إلى الله وكيفيتها. الفصل الثالث في مجال الدعوة إلى الله تعالى. الفصل الرابع فيما ينبغي أن يكون عليه الداعي من صفات وأعمال. الفصل الخامس في أسباب نجاح الدعوة، والله الموفق. هذه المقدمة بالنسبة لخطبة الحاجة لن نعلق عليها، متكررة على أسماعكم كثيرا، ولكن ما أشار إليه شيخنا رحمه الله من أن هذا العمل الدعوي له مقام عظيم كيف لا، وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين وعباد الله الصالحين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهي وظيفة أنبياء الله ورسله والتابعين لهم ودعاة الخير الذين يسيرون كما قال شيخنا على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأيضا يطبقون يخلصون العمل لله تبارك وتعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. وقد لخصه في 5 فصول سنبدأ فيها الآن إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في وجوب الدعوة إلى الله تعالى وبيان فضلها. الدعوة إلى الله تعالى دعوة خير وحق. أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في وجوب الدعوة إلى الله تعالى وبيان فضلها. الدعوة إلى الله تعالى دعوة خير وحق، لأنها دعوة إلى العدل والإحسان، دعوة إلى ما تقتضيه الفطر السليمة وتستحسنه العقول الخالصة وتركن إليه النفوس الزكية، فهي دعوة إلى الإيمان بالله تعالى وإلى كل عقيدة سليمة يطمئن إليها القلب وينشرح بها الصدر، دعوة إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، دعوة إلى اليقين بأنه سبحانه واحد في ربوبيته لا شريك له، فلا خالق ولا مدبر ولا متصرف في الكون تصرفا مطلقا إلا الله وحده. وبهذا اليقين ينقطع تعلق القلب بغير الله تعالى، ويكون الخوف والرجاء والتوكل خاصا بالله عز وجل. دعوة إلى اليقين بأنه لا حاكم على العباد ولا بين العباد إلا الله وحده فيما يقضي به من أقدار وما ينزله من شرائع. وبهذا اليقين ينقطع التحاكم إلى غير شرع الله، وينبذ كل حكم خالف حكم الله ورسوله، لأن كل حكم خالف ذلك فهو ظلم وباطل نتيجته فساد البلاد والعباد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبهذا اليقين يذعن العباد لأحكام الله الشرعية وينفذونها على ما أراد الله بها، سواء وافقت أهواءهم أم خالفتها، كما أنهم يذعنون لأحكام الله القدرية فقضاؤه نافذ فيهم وهم مستسلمون له، راضون ذلك أم رضوا ذلك أم كرهوه. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والدعوة إلى الله تعالى. خلاص كفينا هنا. بين الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المقدمة وجوب الدعوة إلى الله، فهي من فرائض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولو تركها الناس جميعا أثموا جميعا. وهذه الدعوة دعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، دعوة إلى الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، دعوة إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وأنه وحده الذي يستحق العبادة وحده دون سواه، دعوة إلى إفراده تعالى بالخوف والرجاء والمحبة وسائر أنواع العبادة، دعوة إلى الإيمان بأسمائه وصفاته وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، دعوة إلى تحكيم شرعه سبحانه وتعالى وأنه لا حكم إلا لله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وإليه ترجعون. إذن هي دعوة إلى كل فضيلة وتحذير من كل رذيلة، فمتى استوعبها العبد وقام بها خير قيام سعد المجتمع في دنياه وفي آخرته، وبقدر ما يتخلى المجتمع عن هذه الدعوة بقدر ما يضيع وتعمه الفوضى ويضيع. ثم هي دعوة إلى الإيمان بأقدار الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والدعوة إلى الله تعالى دعوة إلى عبادة الله وحده إيمانا ويقينا بأنه لا يستحق العبادة أحد سواه، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيرهم، لأن الله هو الخالق وحده فيجب أن يكون هو المعبود وحده. والدعوة إلى الله دعوة إلى الإيمان الجازم بكل ما ثبت لله تعالى. نعم. النقطة الأولى دعوة إلى عبادة الله، إلى إفراده عز وجل بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دعوة إلى توحيد الله الخالص وهو محور دعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دعوة إلى أنه لا يعبد من دونه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غير أولئك. دعوة إلى أن إلى تحقيق ما خلقنا الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدعوة إلى الله دعوة إلى الإيمان الجازم بكل ما ثبت لله تعالى من أسماء وصفات من طريق كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها كلها صفات حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. كما أنها دعوة، هذه الدعوة الواجبة إلى إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى، نثبت ذلك إثباتا حقيقيا يتلخص في عدة وجوه. الأمر الأول إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا نفي كل ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، نفي جميع صفات النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى. رابعا، السكوت عما سكت الله عنه، فلا نتكلم فيه بغير علم، لأن الكلام بغير علم قول على الله بلا علم. وقد قرن الله أولئك الذين يقولون على الله بغير علم بالمشركين، قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأمر الخامس، نفي التعطيل والتأويل والتحريف عن صفات الله تبارك وتعالى، كما حصل من بعض الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية وغيرهم من الفرق الضالة عن الجادة. فأيضا الأمر السادس، نفي التشبيه الذي وقعت فيه الرافضة وبعض الغلاة المتصوفة على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر السابع، نفي العلم بالتكييف. لا شك أن الصفات لها كيف، لكننا لا نعلم هذا الإيش، هذا الكيف، بل نثبت هذه الأسماء على والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كما قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. وكما قال مالك بن أنس عندما سأله أحد المبتدعة عن كيفية الاستواء، قال: الكيف معلوم، قال الاستواء معلوم، أو في رواية: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وهذا يطبق في سائر الصفات. فنقول في اليدين: اليدان معلومتان، والكيف مجهول، والإيمان بهما واجب، والسؤال عن كيفيتهما بدعة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الأمر الثامن هو عدم الخوض في الصفات بأكثر مما دلت عليه، فنثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته لفظها ومعناها، وإنما نفوض كيفيتها. ولذلك يمكن أن نقول كما قال السلف: الصفات معلومة من وجه ومجهولة من وجه، معلومة من حيث لفظها ومعناها، ومجهولة من حيث ماذا؟ كيفيتها، إذ لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. وسبب ضلال من ضل في هذا الباب أنهم قاسوا الخالق على المخلوق. لما سمعوا بل يداه مبسوطتان قالوا: ما نعرف يدين إلا يدي المخلوقين، والله منزه عن ذلك. فأول ما وقعوا فيه ماذا؟ هو التشبيه. فلما وقعوا في التشبيه وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل. فلما عرف بعضهم أن التعطيل لا يجدي شيئا لجأوا إلى التأويل، فأولوها بمعاني لا تخطر بالبال ولا تدور بالخيال. وبعضهم فوض، والتفويض هو غاية التعطيل، وبعضهم توقف، والواقفة هم شر المعطلة، لأنه كأنهم يقولون إن الله خاطبنا بما لا يعقل، بما لا نعقل وبما لا نفهم، وكأن الآيات الصفات والأسماء والصفات أحاجي وألغاز لا تفهم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفي من نهاية المطاف يشبهونه تبارك وتعالى بالمعدومات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والدعوة إلى الله تعالى دعوة إلى اتباع الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الله الذي وضعه لعباده موصلا إليه ومصلحا لأمور دينهم ودنياهم. وبهذا الاتباع تنقطع طرق الابتداع التي يضلل مبتدعوها بعضهم بعضا، وتتفرق بهم الأهواء عن دين الله، ويتبعون غير ما أمرهم به مولاهم في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقعون فيما نهاهم الله عنه من التفرق، حيث يقول سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، هنا بين رحمه الله تعالى أن هذه الدعوة دعوة إلى سلوك الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمتى، كما قال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الصراط الذي من سلكه نجا ومن حاد عنه هلك. هذا الصراط الذي هو طريق الأنبياء والمرسلين بعيدا عن غلو الغالين وتقصير المقصرين، بعيدا عن منهج أهل الإفراط من المتصوفة والمؤولة ومن نهج نهجهم، وأهل التفريط من الجفاة الذين لا يولون أحكام الله تبارك وتعالى أي اهتمام، ولا يولون العقيدة أي اهتمام. فهذا هو الطريق الوسطي الذي أمر الله بسلوكه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وسطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، ويعني الصراط الطريق الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق الوسط الذي لا اعوجاج فيه، الطريق الذي من سلكه نجا ومن حاد عنه هلك. فاسلك هذا الصراط يا عبد الله، وابتعد عن الطرق الملتوية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو الطريق الذي شرعه لنا سبحانه وتعالى ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالاعتصام به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول غلاة المتصوفة: من لم يكن له تكن له طريقة فطريقه الشيطان. ونحن نقول: من اتخذ طريقة وسبيلا غير سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فطريقه الشيطان. ولذلك يقول تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي على طريقة سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والدعوة إلى الله تعالى دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وحفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيله من المنازل فيما استحقه، وبذلك يتحقق الإخاء والمودة بين المؤمنين ويستتب الأمن التام والنظام الكامل داخل إطار شريعة الله سبحانه وتعالى، وتضمحل كل الأخلاق السافلة والأعمال السيئة والنظم الجاهلية المستمدة من القوانين الوضعية والعقائد الباطلة، ويذل كل من قام بها ودعوا إليها وأرادوا صد عباد الله عن سبيله إليها. ومن أجل هذه الأمور وأضعافها وأضعاف أضعافها من المصالح ودرء المفاسد صار للدعوة إلى الله تعالى مقام عظيم في الإسلام، وصار القائمون بها وارثين للرسل الكرام في ذلك، وجاءت في الأمر بها وبيان فضلها نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام والصلاة والزكاة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وعن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. كذلك الدعوة تكون إلى أمور أخرى من ما يتعلق بهذا الدين القويم، فهي دعوة إلى الأخلاق الفاضلة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالدعوة إلى مكارم الأخلاق هي دعوة الأنبياء والرسل. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم ماذا؟ مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. ويقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك دعوة إلى العدل بين الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العناية بكل أمور الإسلام من إكرام الجار والضيف وصلة الرحم وبر الوالدين والكلمة الطيبة وصلة الرحم وما إلى ذلك مما يجب على المؤمنين المتمكنين أن يدعوا إليه. يدعون إلى جميع أمور الإسلام كما أمر الله تبارك وتعالى، كما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد معاذا رضي الله عنه، كما ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لما بعث علي رضي الله عنه إلى خيبر قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم قال في نهاية الحديث: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بتسكين الميم كما سمعتم من القارئ وفقه الله، لأني أسمع بعض حتى من ينتسب إلى العلم يقرؤونه: خير لك من حمر النعم. من حمر النعم، الحمر جمع إيش؟ جمع حمار، لكن الحمر جمع ماذا؟ حمراء. وكانت أنفس أموال العرب، الإبل الحمر كانت أنفس أموال العرب، يعني مثل السيارات الفخمة الآن WMW وغيرها. ها، في ذلك الوقت هي أنفس أموال، ولذلك أنا أذكر وأنا صغير لما كنا في البادية كان المهر عندنا جمل أو ناقة وقليل من حجول الذهب والفضة، قليل والغالب فضة، وقطيفة يأتون بها من بغداد من العراق لحاف. فالابن كانت في أنفس أموال العرب وما زالت فيها التنافس وفيها يعني فيها جمال وفيها وفيها. فإذا أيضا الدعوة دعوة إلى أن نجتهد في سلوك الطريق الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى، والجد والاجتهاد في تحقيق العبودية لله عز وجل، والشعور بالاستكانة والذل لرب العالمين، لأننا عباده، إياك نعبد وإياك نستعين، فعلينا أن نخضع له ولأحكامه وللآداب والأخلاق التي أمرنا بها. هذا هو طريق فوز المسلمين، فعليهم أن يعودوا إلى الله وأن يعودوا إلى الدعوة إلى الله على منهج الأنبياء والمرسلين. منهج الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. لمن هذا الكتاب؟ الشيخ ربيع. لشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. فإذا يعني منهج الأنبياء والمرسلين هو طريق الدعوة الصحيح، ومتى خرج الناس عن هذا المنهج يمينا أو شمالا ضلوا وضاعوا وضلوا عن سواء السبيل. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به هو طريق النجاة والفلاح، وأما سلوك الطرق المعوجة التي يسلكها الأحزاب البائدة المارقة فهو طريق الفشل الذريع، طريق الفشل. الإسلام جماعة لا جماعات، وحزب لا أحزاب، وطائفة لا طوائف، ومنهج لا مناهج. ولذلك فإن الانتماء إلى تلك الأحزاب ضياع وشتات، يكفي أنهم متفرقون، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب ما لديهم فرحون. فعلينا أن نحذر من مسالكهم. لهم الآن أكثر، غير ناهيك عن الفرق القديمة، الفرق المحدثة لها 100 سنة، هل استفدنا منها شيء غير تقتيل الشباب المسلم وحصه على أيدي أعداء الإسلام؟ لم يجدوا غير ذلك، وسيفشلون ويفشلون إلى أن يعودوا إلى دينهم، حتى يراجعوا دينهم، حتى يراجعوا الدعوة على منهج الأنبياء والمرسلين، لا على منهج فلان وفلان والتعصب لفلان وعلان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والدعوة إلى الله تعالى من النصيحة لله سبحانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. فهذه الآيات والأحاديث تدل على وجوب الدعوة إلى الله تعالى وفضلها، وذلك لما يترتب عليها من تبليغ شريعة الله وحفظها وحصول المصالح العظيمة للخلق في معاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم، واندفاع الشرور العظيمة عنهم إذا هم قبلوها وعملوا بها، والله الموفق. نعم، الدعوة إلى الله عز وجل هي دعوة إلى ما يصلح البلاد والعباد، دعوة إلى جمع الكلمة على التوحيد، دعوة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهي من باب النصيحة للخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره وزر من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول أيضا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. هذه الدعوة إلى هذه الخصال العظيمة هي التي يجب أن يقوم بها كل مسلم إلى أن يلقى الله عز وجل، وأن يجند نفسه داعية إلى الله بعد أن يتسلح بسلاح العلم فيبلغ رسالة الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، وربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في وسائل الدعوة إلى الله وكيفيتها. أعني بوسائل الدعوة الطرق التي يتوصل بها الداعي إلى تبليغ دعوته، وهي ثلاثة أنواع ولكل نوع ميزة خاصة به. نعم. وسائل الدعوة توقيفية، وما دامت الدعوة أمرا عظيما فلا بد أن يتوصل إليه بأمر عظيم، والوسائل لها حكم الإيش؟ المقاصد والغايات. وسائل الدعوة توقيفية، ليست بالمسرحيات ولا بالتمثيليات ولا بالأغاني ولا برسم الصور ولا بالشبهات التي يطرحها كثير من الجهلة. إن اتخاذ وسائل للدعوة خارجة عن هدي الكتاب والسنة ضلال مبين، ضلال مبين. أذكر أنني ناقشت رسالة في الجامعة لزيد من الناس بناء على أنه يعتقد أن وسائل الدعوة ليست توقيفية، وقع في مزالق في غاية الخطورة. فأولا قال: إن شد الرحال إلى المقابر هي من وسائل الدعوة وجائزة. وقال: إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك كما يعتقده أهل الكلام. وزعم أن المسرحيات والتمثيليات والأناشيد وهذا الكلام الفارغ كلها من وسائل ماذا؟ من وسائل الدعوة. ولذلك فإن هذا القول باطل. وسائل الدعوة لها ثلاث طرق كما بين الشيخ رحمه الله تعالى، يجب أن لا نخرج عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الأول المشافهة المباشرة، بأن يقابل الداعي المدعوين ويخاطبهم وجها لوجه فيبين لهم حقيقة ما يدعوهم إليه وفضائله وثمراته الطيبة المشهودة، وفضائله وثمراته الطيبة المشهودة والموعودة. وميزة هذا النوع أن الداعي يعرف مدى قبول المدعوين وانشراح صدورهم للدعوة من ملامح وجوههم ليعاملهم بما تقتضيه حالهم، ويتمكن من المحاورة بينهم وبينه حتى يصل بهم إلى حال القبول والإقناع، وهو أبلغ في الغالب تأثيرا مما بعده. نعم، النوع الأول من وسائل الدعوة هي المشافهة، وهي الدعوة المدعوين مباشرة من فيك إلى آذانهم، وتدعوهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأنت تلقي إليهم الكلام مشافهة من فمك إلى أسماعهم، وهذا هو أبلغ أنواع الوسائل، لأنك بهذه الطريقة تستطيع أن تعرف مدى تأثير دعوتك عليهم، وترى ذلك في ملامح وجوههم واستجابتهم وتفاعلهم معك وانبساط أسارير وجوههم إذا كانوا من أهل الاستقامة، وإذا كانوا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذا هو أفضل وسائل الدعوة، تدعوه مباشرة، تدعون الداعين مباشر المدعوين مباشرة، وهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين، بحيث تخاطبهم ويفهمون خطابك وتحدثهم بما يفقهون وما يعرفون. وينبغي والحال هذه أن تجتهد في إيصال المعلومة لهم مع مستنداتها الشرعية حتى يفقهوا قولك ويعرفوا كلامك ويؤمنوا به. فإذا سلكت هذا السبيل استطعت أن تؤثر عليهم وأن تصل إلى قلوبهم، لا سيما إذا قرعت أسماعهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما يسمعون القرآن يتأثرون ويقبلون على الله ويتوجهون إلى الداعي ويستفيدون منه، وبقدر ما يكون أسلوبه واضحا مثل الشمس بقدر ما يستفيد الناس. وعليه أن يبتعد عن الإغراب واختيار وحشي الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال إن أبغض الناس إلى الله الألد الإيش؟ الخصم. ونهى أن يتخلل العبد بلسانه كما تتخلل البقرة، والله تبارك وتعالى يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فإذا لا بد من الوضوح. يقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وسيأتينا بيان أنواع المدعوين وأحوالهم وأحوالهم وكيف يقوم المرء بمخاطبة كل على قدر حاله ومستواه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني المشافهة غير المباشرة كالتي تحصل بواسطة المذياع. وميزة هذا النوع أنها أعم مما قبلها وأشمل، من حيث إنها تصل إلى ما لا يوصل إليه بالمشافاة المباشرة. نعم، هذه الوسيلة المشافاة غير المباشرة، كالمشافاة كالكلام في الإذاعات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إذا سلك أهلها الصراط المستقيم واستغلوها فيما يعود بالنفع على الناس، وهي مفيدة إن استغلت فيما ينفع، ومضرة إن استغلت فيما لا ينفع، وهي من الوسائل الطيبة إذا اتقى الله القائمون عليها فاستغلوها لهداية الناس، فعندها يحصل الخير وتحصل البركة وتحصل المنفعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الكتابة عن طريق التأليف والنشر في الصحف والمجلات واللافتات وغيرها مما يناسب. وميزة هذه أنها تمكن المدعوين من إدراك ما يدعى إليه بالقراءة مرة بعد أخرى والتمعن في فضائله وثمراته. نعم، الوسيلة الثالثة الكتابة، والكتابة هي من وسائل الدعوة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب لملوك الدنيا وإلى أهل الأمصار والأقطار بالدعوة ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، دعا كسرى وقيصر والمقوقس وغيرهم. فإذن لابد من استغلال هذه الكتابة بما يعود علينا بالخير. ومما تمتاز به الكتابة أن قارئها إذا كان متجردا للحق يستوعب ما فيها، بحيث يقرأها بتدبر وتمعن. ولذلك أمرنا أن نتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الوسائل الأخرى كما قلت لكم من المسرحيات والتمثيليات والخزعبلات والأغاني والأناشيد وما إلى ذلك من ما أحدث في هذا العصر فليس من وسائل الدعوة في شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما كيفية الدعوة إلى الله أعني من حيث الخطاب بها، فتختلف بحسب حال المدعو، وله ثلاث حالات: الأولى أن يكون راغبا في الخير مقبلا عليه لكنه قد يجهله ويخفى عليه، فهذا يكفي في حقه مجرد الدعوة، مثل أن يقال له: هذا مما أمر الله به ورسوله فافعله، وهذا مما نهى عنه الله ورسوله فاجتنبه، وهو من أجل رغبته في الخير وإقباله عليه سيقبل ويطيع. نعم، الآن من خلال الوسائل كيفية إيصال الدعوة إلى المدعوين، وهذه ليس كل الناس ماهرا فيها، بل لها رجالها ولها أهلها، فينبغي أن نجتهد في إيصال الخير إلى الناس، وذلك أن الناس يختلفون، فهناك الجاهل وهناك المعاند وهناك الذي تخفى عليه الأمور وهناك المبتدع وهناك أهل الشبه، فالبس لكل حالة لبوسها واجتهد فيما يوصل الغرض، أن يوصل الدعوة إلى الناس، اجتهد في ذلك. فإذا كان مثلا جاهلا خالي الذهن من أي شيء، هذا يكفيه أن توجهه وأن تعلمه وأن تذكر له الآية والحديث إن كان فيه خير، تبين له الحق بدليله ولا تحتاج إلى كلفة، لأنه أرض خصبة وأرض طيبة تقبل الخير. فلذلك فإن هذا إيصال الخير له في منتهى السهولة بإذن الله سبحانه وتعالى، كأن تقول له إن الله يأمرك بكذا، يقول سمعا وطاعة، إن الله ينهاك عن كذا، يقول سمعا وطاعة، إن الله يرغبك في كذا، يقول سمعا وطاعة. هذا إذا كان من الصنف الأول من المدعوين الذين لم تتلوث فطرهم ولم تتغير أفكارهم ولم يتلوثوا بأفكار سقراط وبقراط وأوضار الفلسفة وأدران المنطق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحال الثانية أن يكون عنده فتور وكسل عن الخير أو إقبال ورغبة في الشر، فهذا لا يكفي معه مجرد الدعوة، بل لا بد أن يضاف إليها موعظة حسنة. أعد. قال رحمه الله تعالى: الحال الثانية أن يكون عنده فتور وكسل عن الخير أو إقبال ورغبة في الشر، فهذا لا يكفي معه مجرد الدعوة، بل لا بد أن يضاف إليها موعظة حسنة بالترغيب في الخير والطاعة وبيان فضل ذلك وحسن عاقبته وضرب الأمثال في العواقب الحميدة، وموعظة حسنة بالترهيب في الشر والفسوق وبيان إثم ذلك وسوء عاقبته وضرب الأمثال في العواقب السيئة للفاسقين، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. النوع الصنف الثاني من المدعوين شخص يعني عنده حالة معينة يحتاج إلى صبر عليه وجلد، لكن هو في قلبه خير أو قريب من الخير، لكنه ليس مثل الأول على فطرته، إنما يكون عنده شيء من المخلفات التي تلبس عليه والتي تشكل عليه، كسل، ضعف في طلب العلم، تزيين من تزيين الشيطان، فماذا تفعل معه؟ هذا يستخدم معه الترغيب والترهيب، يستخدم معه الترغيب فيما عد الله، يوعظ مواعظ كثيرة ويوجه إلى الكتب التي تلين قلبه، لأنها نتيجة عن كسل، مثل كتاب طريق الهجرتين، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كتاب عدة الصابرين، كتاب شجرة الإيمان للسعدي، كتاب الحياة الوسائر المفيدة للحياة السعيدة السعدي أيضا، ومن هذا من أمثال هذه الكتب لعلها تؤثر في توجهه ولعلها تؤثر عليه، فتجتهد معه في ترغيب والترهيب، تعظه، تخوفه بالله، تخوفه من عذاب الله، تأتي له بكتب الأذكار وكتب الكتب النافعة توجهه إليها. هذا أيضا يمكن بإذن الله انتشاله، لأن مشكلته تتمثل في الكسل، الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فإذا ترغبه، تبين له أهوال يوم القيامة، تبين له أهوال النار، تبين له نعم الله تبارك وتعالى في الجنة، تبين له هذه الأمور، لعل الله أن يقذف في قلبه الإيمان فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحال الثالثة أن يكون عنده إعراض عن الخير واندفاع إلى الشر ومحاجة في ذلك، فهذا لا يكفي في حقه مجرد الدعوة والموعظة، بل لا بد أن يضاف إليها مجادلته بالتي هي أحسن، أحسن في المجادلة، أحسن في بيان الحق، لتنضحض حجته وتبطل طريقته. وإلى هذه الأحوال الثلاث يشير قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النوع الثالث شخص يعني في قلبه قسوة، بعيد عن سماع الحق، ويحتاج إلى شيء من الجدال وشيء من إقامة الحجج ليرجع عن غيه وليصحو من سباته، يعني ففي هذا يعامل معاملة أخرى، يختار له الداعية القوي المتمكن من دحض الشبه والمتمكن من إزالة الغمة عنه، يجتهد في دعوته إلى الله عز وجل وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى بقدر ما تستطيع أو بكل ما تستطيع. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن أهل الجدل أمرهم صعب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا ماذا؟ الجدل. إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. فالمجادلون أمرهم خطير، ولكن إذا أدبروا، إذا أصروا، لا تكثر الجدال معهم لئلا يشوشوا على الآخرين، لكن حاول أن تستجلبهم بذكر الأدلة الشرعية على ما تقول، تقيم الحجج والبراهين على صدق دعواك، بذلك بإذن الله سوف يستجيبون ولو بعد حين. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الناس ثلاثة أقسام: إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكمة، وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به فهذا. أعد من أول. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الناس ثلاثة أقسام: إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكمة، وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل، وإما أن لا يعترف به فهذا يجادل بالتي هي أحسن، لأن الجدال فيه مظنة الإغضاب، فإذا كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل. نعم، يعني إذا كان الشخص يعني ممن عرف الجدال وممن ابتلي بالجدال، الذي يعرف الحق ويتبعه فالحمد لله، ذلك رجل فتح الله عليه. الثاني عرف الحق وأعرض عنه بسبب غفلته أو بسبب يعني مخالطته لبعض الأشرار أو بسبب بعض المغريات أو بسبب الفتن التي تعترضه ونحو ذلك، فهذا يجادل بالتي هي أحسن أيضا، لعل الله أن يقذف في قلبه الحق ويستخدم معه الحكمة، يعني لا يستخدم الهجوم في مع مثل هؤلاء. يقال إن رجلا قرأته في إحدى الكتب كان يغني على ربابة، مع أذان المغرب مستمر في الغناء. جاءه رجل وقال له: أما تخاف الله؟ ألا تستحي؟ ألا كذا؟ أنت فيك وفيك وفيك. فقام وضربه ضربا مبرحا وعاد إلى غيه. ثم إن هذا الداعية ندم، قال: أنا الذي أخطأت. وبعد يومين ثلاثة حتى هدأ الأمر، جاء إليه مع أذان المغرب، قال: يا فلان جزاك الله خير، يعني ألا تدلني على المسجد؟ أنا لا أعرف مكان المسجد. قال: بلى، تعال معي. ودله على المسجد وصلى معه، ثم وعظه وذكره بلطف وهدوء. قال: والله إنك خير من رجل جاءني قبل يومين، وهو نفس الرجل. فإذن لابد من مراعاة هذه الأمور والجد والاجتهاد في مراعاة أحوال الناس. وأما المجادل الذي معه عناد فتدحض شبهه وتبطل، نعم، لعل الله أن يقذف في قلبه الحق بعد أن يرد على الشبه التي كانت موجودة عنده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن سلك المدعو بعد الجدال بالتي هي أحسن سبيل العدل واعترف بالحق وأذعن له، وإلا انتقلنا معه إلى الحالة الرابعة التي أشار إليها قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد، ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم. وهذه الحالة الرابعة قد لا تكون من وظائف الأفراد غير ذوي السلطة، لأن سلوك الأفراد لها إذا لم يكونوا من ذوي السلطة يحدث من الفوضى ما يكون فيه ضرر كثير وفساد كبير. هذه كيفية الدعوة من حيث الخطاب، من حيث الخطاب بها ينظر فيها إلى حال المدعو باعتبار تهيئه لقبولها أو رفضها. نعم. في حال أن هذا الشخص كان معاندا ومكابرا ومجالدا، يبدأ معه بالجدال بالتي هي أحسن، فإن نفع فالحمد لله، إن لم يجد ذلك ينتقل كما قال شيخ الإسلام من الجدال إلى إيش؟ إلى الجلاد، يعني القتال، والضرب يدي من حديد عليه. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وذلك ليس لسائر الناس، ليس لي ولا لك، لأن تصرف الفرد يفضي إلى أمور لا تحمد عقباها. أذكر أننا كنا في بلدة من بلدان المسلمين في أفريقيا، وكانت هناك خمارة، فهجم عليها بعض الشباب ينتمون إلى حزب معين وكسروها، فما كان من أهلها إلا أن أخذوهم وقتلوهم وسجنوهم وأحدثوا خمارة أكبر من إيه؟ من الأولى. هؤلاء أسهموا لأنهم سلكوا طريقا ليس لهم. أنا أسألكم سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام الأول حصلت مآسي أم لم تحصل؟ قتل والد عمار ياسر، وقتلت سمية قتلة بشعة طعنها اللعين أبو جهل في موضع العفة منها، أيضا أخرج أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وألقيت عليه الحجارة وألقي سلل جزور على رأسه، وحصل ما حصل. أنا عندي سؤال هنا أقوله للمتسرعين للمتحمسين، لمن يسمون بدعاة الصحوة، مد الصحوة. أقول أسأل سؤالا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يرسل شبابا يقتلون أبا جهل؟ قادر ليس قادر؟ ما الذي منعه من ذلك؟ مراعاة المآل، المآلات، لا بد من مراعاة المآلات. انتبه، هذا ليس لك، هذا للسلطة، ولي الأمر هو المسؤول عن ذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد لمن؟ لولي الأمر، للسلطان. ليس ولو بلغتم ما بلغتم من القوة، لأنه لو أخذتم، لو أنكم مباشرة بادرتم بإنكار المنكر باليد، سيتحول الأمر إلى صدام وهلاك لجميع الأطراف. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وها نحن نتجرع مأساة في بلاد المسلمين في كل مكان، وخاصة لا تؤاخذوني في غزة بسبب بعض التهورات. هب أنهم صدقوا أنهم قتلوا 1000 يهودي، الثمن الآن ماذا؟ 30,000 قتلى، 60,000 جرحى، وملايين مشردون. امرأة أمس تصيح في غزة تقولون إن انتصرنا، أين الانتصار؟ والله ليس هذا انتصار، وإنما هو هلاك للشعب الفلسطيني. هذا أقوله بكل صراحة لأولئك الذين يضللون فتاوى علمائنا وينتقدون مواقف ولاة أمورنا، الذين حرصوا كل الحرص على حفظ دماء المسلمين، والذين رعوا هذه القضية منذ أكثر من 80 عاما. التهور لا قيمة له، المنبت لا أرضا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فانتبهوا، هذا من شأن ولي الأمر أيضا إذا كان ولي الأمر مستطيعا. أما إذا كان المسلمون في ضعف، الجهاد متى شرع؟ لما وجدت شوكة للمسلمين ومنع في المدينة وقويت شوكتهم وأذن لهم الله بعد هذا كله. ومع هذا الرسول لم يقدم مباشرة، بل استأذنهم لأنه بايعهم على أن يحموه في داخل المدينة. لكن لما كان يوم بدر عرض الأمر على المهاجرين وعلى الأنصار خاصة، حتى قالوا: والله يا رسول الله لو خذت بنا غمارا هذا البحر لإيش؟ لخذناه معك. هذا هو الدين الصحيح، وليس التهور، وليست الحماقات. لا بد من مراعاة المآلات، ولا بد من الجد والاجتهاد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم معركة مؤتة، عدد المسلمين كم؟ أين الذين يعرفون السيرة؟ 3,000. عدد الكفار 100,000. 100,000. طيب، قتل القواد 3 رضي الله عنهم: جعفر بن رواحة وزيد بن حارثة. لما قتل، لو بقي خالد والجيش لحصدوا عن بكرة أبيه، لكن خالد سيف الله عمل تكتيكا معينا حتى أوهم العدو أن ثمة مددا قد قدم من المدينة، ثم انسحب بالجيش سالما غانما، وسماه النبي سيف الله. ولما قال من قال إنهم فرار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل كرار. خذوا من هذه السيرة نبراسا، نبراسا، بدل ما نضيع دماء المسلمين على أيدي الكفرة والملاحدة بسبب تصرفات هوجاء لا تعود بالخير على المسلمين أبدا. يقول لك أنتم خوافين، أنتم رعناء، أنتم جبناء. طيب أين أنتم الآن يا أيها الشجعان؟ أين أنتم عما يحصل في غزة؟ أين أنتم عما يحصل في الضفة الغربية؟ أين أنتم عما يحصل في كل مكان للمسلمين؟ غثاء كغثاء السيل، تشعلون النار ثم تتخلون عنها، أليس كذلك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: وأما كيفية الدعوة من حيث ترتيب ما يدعى إليه، من حيث ترتيب، لا بعد حيث ترتيب، نعم ترتيب. أحسن الله إليكم. وأما كيفية الدعوة من حيث ترتيب ما يدعى إليه، فيبدأ بالأهم فالأهم، وبالأسس التي تكون كالمقدمات لما بعدها، وينتقل بالمدعو إليها مرحلة مرحلة. مثال ذلك: إذا أردنا أن ندعو شخصا ينكر وجود الخالق سبحانه للإقرار به وعبادته واتباع رسوله، فإننا نبدأ معه بإثبات وجود الخالق، وذلك بسياق الأدلة العقلية وضرب الأمثال الحسية على وجود الخالق سبحانه حتى يقر ويعترف به، وبأنه وحده الخالق لا شريك له، ثم ننتقل به إلى إثبات ألوهيته ووجوب عبادته، لأن إقراره بالربوبية يستلزم إقراره بالألوهية. ولذلك يرتب الله عليه في القرآن كثيرا، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وينكر سبحانه على من أشرك به من لا يخلق، كقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم ننتقل به إلى إثبات الطريق إلى عبادته ووجوب سلوكها، وهي طريق الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى الخلق وأيدهم بالآيات ليعلموا الخلق ما ينفعهم من أمور الغيب، ويبينوا لهم كيف يعبدون الله عز وجل، لأن العبادة حق لله تعالى أوجبه على عباده على الوجه الذي يرضاه عنهم، ولا يمكنهم معرفة ذلك إلا عن طريق الرسل. فإذا أقر بأنه لا بد في عبادة الله من طريق يسير عليه، ولا يمكن معرفة ذلك إلا عن طريق الرسل، انتقلنا به إلى طريق أخص، وهو طريق الرسول المعين. الذي يجب اتباعه، وهو رسول الله محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المبعوث إلى الناس كافة، ونبين له الآيات الدالة على ذلك، وأن الإيمان به يتضمن الإيمان بمن سبقه من الرسل ولا عكس. فإذا أقر بذلك انتقلنا به إلى التفصيل فيما جاءت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليقر به ويلتزم العمل بادئين بالأهم فالأهم، كالصلاة ثم الزكاة وهكذا. نعم، هذه الجملة جملة تكتب بماء العين وتثنى عليها الخناصر، وذلك في ترتيب الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل. لا تأتي إلى أمور تتطلب أن تؤسس على أمور أخرى. قول الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إذن لابد من التأسيس، ولا بد من المشي خطوة خطوة، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت لا تأتي لشخص ينكر وجود الله وتقول تعال صلي، لا يمكن هذا. شخص ينكر وجود الله تقول له اترك عبادة الأصنام والأوثان، لا. يذكر أن داعية ذكر لي اسمه في اليابان قديما قبل نحو 50 سنة، جاءه مجموعة من اليابانيين يريدون الإسلام، فقال لهم أولا لا بد أن تختتنوا. أرأيتم الجهل المركب؟ ها؟ قال هو دينكم يأمرون بقطع مذاكيرنا بادئ ذي بدء؟ إذن هم البعداء لن يسلموا. فكان هذا الداعية المغفل سببا في صدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. هو لا يعترف بالقرآن ولا بالسنة، لا يعترف بأحكام شريعة حتى تدعوه إلى الختان. خل هذا آخر ما يمكن. ولذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله، إذا كان ملحدا لا يؤمن بوجود الله، بين له بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة العقلية ما يجعله يسلم ويذعن أن ثمة خالقا وموجودا هو الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة ليتكم تقرؤون كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الرد على الملحدين، وزاده جمالا شرح الشيخ العلامة محمد سعيد رسلان حفظه الله. لا أدري هل هو طبع الآن، لكن أنا استفدت منه من خلال المواقع الموقع، يعني ما عليه مزيد. يقولون عن الرازي إنه ذكر 1000 دليل على وجود الله عز وجل. قال أحد العلماء ما ذكر 1000 دليل حتى وجد عنده ماذا؟ 1000 شك. فانتبه، إذا جئت لهذا الملحد أقنعه أولا بالآيات الكونية، هل تدبر نفسها؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ إذا اعترف بذلك انقله إلى عبادة الله وحده، وأن هذا الموجود ما دمت قد اعترفت به هو الذي يستحق أن يعبد. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا أذعن دله على طريق عبادة الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وهو اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا سلم بذلك دله على الرسول العام الخاتم الذي هو رسول لجميع العالم بل للثقلين الجن والإنس. فإذا سلم لذلك كله دله على تفاصيل الشريعة وأخذه شيئا فشيئا. الرسول الخمرة كانت مهمة عند الكفار، كفار قريش وغيرهم، هل بدأهم الله بتحريم الخمر؟ ماذا قال أولا؟ لا قبل لا تقربوا، قبلها لما الخمر لا قال صح، أولا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يسألونك عن الخمر والميسر. ثانيا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآن العاقل قال ما دام فيهما إثم فنحن نبتعد عنها قبل أن يأتي التحريم. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يتمنى أن ينزل فيها قرآن يتلى، حتى نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ماذا قالوا؟ انتهينا. هذا هو الطريق الصحيح لهداية الناس، بصرهم، خذهم شيئا فشيئا، ابدأ بالأسس ثم ابني عليها بعد ذلك، ثم تأتي إلى مسألة الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم بر الوالدين ثم صلة الرحم ثم إلى آخره، ثم تحريم الحرام وتحليل الحلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الفصل الثالث صحيفة 20. طيب فضل. الفصل الثالث في مجال الدعوة إلى الله. نعني بمجال الدعوة إلى الله تعالى ميادينها المختلفة، فإن الدعوة إلى الله ليست محصورة في ميدان معين، بل لها ميادين عديدة، منها الاتصالات الشخصية بحيث يقصد الداعي إلى شخص ما فيدعوه إلى الله تعالى بحسب الكيفية السابقة في الفصل الثاني خطابا وترتيبا. نعم كم. أحسن الله إليكم. الثاني الأماكن العامة كالمساجد والتجمعات كمواسم الحج والأندية والمقاهي والمطاعم ونحو ذلك حسبما تقتضيه المصلحة وتطلبه الحاجة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مواسمهم وأسواقهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ربيعة ابن عباد الديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. قال ابن كثير وقد رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره، كلما اجتمع الناس في الموسم أتاهم يدعوهم كلما اجتمع الناس في الموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله عز وجل وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة، ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا وتصدى له ودعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. الثالث أمكنة الدراسة كالمعاهد والمدارس والجامعات، سواء كان ذلك عن طريق المحاضرات والندوات العامة أم عن طريق الدروس الخاصة، فإن المدرس المخلص لدينه يستطيع أن يدعو إلى الله تعالى بمقاله من خلال إلقاء الدروس أو بحاله من العبادة وصدق المعاملة ونحو ذلك، فإن المدرس قدوة لطلابه وأعماله وأخلاقه تنطبع في أذهانهم وتظهر في أعمالهم وأخلاقهم. هنا بين رحمه الله تعالى، هذا لا يحتاج إلى تعليق كثير، إنما طريقة التطبيق هذا المبدأ وهو الدعوة إلى الله عز وجل بالكيفيات الثلاث، بالوسائل الثلاث التي تقدمت، لها عدة صور، منها الاتصال المباشر بالشخص فيدعوه إلى الله عز وجل، لأن أخاك المسلم يجب عليك أن تنصحه، وحتى غير المسلم تنصحه بالتي هي أحسن بحسب ما يقتضيه المقام، بأي وسيلة من وسائل الاتصال. الثاني زيارة الميادين والمواسم والتجمعات التي تحصل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت من أحاديث في ذلك أنه كان يعرض نفسه على القبائل، وكان من نتائجها حصول بيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم الهجرة إلى المدينة. والثالث الاتصال بدور العلم والمنتديات والمدارس وما إلى ذلك، وهذه من أفضل وأنجع الطرق، فإن المعلم يكون قدوة فيما يدعو إليه، فإن وفقه الله للدعوة الصادقة إلى ما يحبه الله ويرضاه كان ضوعف له الأجر، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع فيما ينبغي أن يكون عليه الداعي من الصفات والأفعال. مقام الداعي مقام قيادي هام، ينبغي للداعي أن يقدره قدره ويوليه عنايته، ولكي يتحقق ذلك فليراعي ما يأتي. الإخلاص لله تعالى. نعم، هذه مهمة عظيمة على الداعي، أن يتصف بهذه الصفات التي ذكرها الشيخ، وربما نضيف عليها شيئا. نعم. أولا الإخلاص لله تعالى في عمله، بحيث يقصد بدعوته التقرب إلى الله عز وجل ونصر دينه وإصلاح عباده بإخراجهم من ظلمات الجهل والعصيان إلى نور العلم والطاعة، فتكون دعوته نابعة عن محبة الله ولدينه ومحبة الخير لكافة البشر. والدعوة النابعة عن إخلاص مع القوة والعزيمة والاعتماد على الله لا بد أن تؤثر وتعمل عملها. ألا ترى إلى قصة موسى عليه السلام حين حشر الناس له ضحا يوم زينتهم، وجمع له فرعون كيده، ثم أتى بأبهته وعزته وكبريائه، قال لهم موسى: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فماذا فعلت هذه الكلمة؟ إنها فرقت كلمتهم وشتتت شملهم في الحال بدون تأخير، فتنازعوا أمرهم بينهم، والتنازع أكبر أسباب الفشل وذهاب الريح، كما قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإخلاص الداعي في دعوته لله تعالى أمر مهم بالنسبة لنجاحه، أمر مهم بالنسبة لنجاحه فيها وثوابه عليها. أما إن قصد مراءاة الناس بذلك، أو أراد شيئا من الدنيا مالا أو جاها أو رئاسة، فعمله حابط ونفعه قليل. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، فذكر الحديث، وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، رواه مسلم. أعوذ بالله. هنا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة يعني ما يتعلق ب يعني طريق صفات الداعية، وذكر أول صفة ألا وهي الإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين. العلم عبادة، فإذا جئت لتدعو إلى العلم لا بد أن تكون مخلصا عملك لله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، قل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول لما قال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والإخلاص عمل قلبي خطير سري لا يعلم حقيقته إلا الله، فانتبه يا عبد الله، انتبه لنفسك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وانتبه لا ما ذكره ما أورده حديث أبي هريرة عندما يؤتى بالرجل أول ما استعر النار بثلاثة، عالم ومجاهد وذو مال، الشاهد منه صاحب العلم الذي تعلم وقال تعلمت كتابك وأقرأته الناس، فيقال إنما قرأت ليقال إنك قارئ، وتعلمت ليقال إنك عالم، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. نعم. الثاني أن يعتقد أنه بدعوته إلى الله تعالى وارث لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في نشر سنته وهديه، ليكون ذلك حافزا له على اتباعه في الدعوة إلى الله والصبر فيها ورجاء الثواب عليها والدخول في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا شعر الداعية بأنه يدعو إلى عبادة الله، إلى مكارم الأخلاق، إلى التوحيد، إلى العبادة إلى آخره، واستشعر ذلك، فإن ذلك يحفزه على أن يتفانى في دعوة الناس إلى هذا العمل العظيم، هذا العمل المبارك. إذا عرف عقوبة أو ثواب من أخلص في ذلك لله تبارك وتعالى فإنه يقدم على الخير ويقدم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في ذلك إلى أن يلقى الله عز وجل، ذلك لأن الدعوة عبادة فلا بد أن يصبر المسلم عليها حتى يبلغ رسالة الله. نعم. الثالث أن يكون ثابتا في دعوته إلى الله تعالى راسخ القدمين، لا تزعزعه المضايقات ولا يحطمه اليأس، لأنه واثق من صحة طريقه مؤمل لنتيجتها، فهو واثق من الحسنيين مؤمل للزيادة، واثق من بيان الحق وثواب الآخرة مع إخلاص النية وإصلاح العمل، مؤمل لصلاح الخلق بدعوته ولو بعد حين. نعم، الداعية إلى الله عز وجل يأمل الثواب عند الله، يطمع فيما عند الله، يتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، ولذلك تجده يستميت في سبيل ذلك ويثبت. بطبيعة الحال سيجد مضايقات ربما من أقرب الناس إليه، وانظروا إلى موقف أبي لهب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة. فعلينا أن إذا عرفنا أننا على سائرين على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نثبت ولا نيأس، ولا تقول أنا دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي، لا، إنما عليك أن تستمر في الدعوة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، تدعو إلى الله عز وجل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، فإنك بذلك تحصل الأجر العظيم عند الله عز وجل. يعني إذا عرفت ذلك فاثبت ولا تستوحش من قلة السالكين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الرجل وما يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وإيش وليس معه أحد، فاقتدي بهم. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع أن يصبر ويصابر، فيصبر على ما يناله من أذى الخلق، لأن من قام بهذه المهمة فلا بد أن يناله أذى من شرار الخلق، فلا بد أن يناله أذى من شرار الخلق المناوئين لدعوته، وما أكثرهم، أذى قولي وأذى فعلي، إما بالنيل منه أو بالنيل من دعوته. واعتبر ذلك بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سبقه من الرسل الكرام، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. والصبر درجة عالية لا تنال إلا بالأسباب التي يتجرع بها العبد مرارة الصبر ويتحمل بها مشقته، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وليصبر في بيان الحق والدعوة إليه والمجادلة فيه، ويتسم بطول النفس وبعد النظر حتى تتحقق له الغاية المنشودة. نعم، الصبر ضياء للمؤمن. الصبر نصف الإيمان، نصفه صبر ونصفه شكر. فالداعي لا بد أن يتعرض لأذى من أحب من أقرب الناس إليه، فعليه أن يصبر ويحتسب. الصبر ذكر في القرآن في 90 موضعا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم. قال رحمه الله: الخامس أن يسلك طريق الحكمة في الدعوة إلى الله، فيستعمل الأساليب المناسبة للحال والمقام، فليس الناس سواء في الفهم والعلم، وليسوا سواء في لين الجانب وغلظه، وليسوا سواء في التواضع للحق والاستكبار عنه، فليستعمل مع كل شخص ما يناسبه، ويكون أقرب إلى قبوله وانقياده، فإن هذا من الدعاء إلى الله بالحكمة. وليكن مرنا متحملا، فلا ينفرن شخصا رآه منحرفا ويدعوه في ميدان انحرافه للشيطان، بل يتصل به ويبين له الحق ويرغبه فيه. فكم من إنسان استعبد أن يهتدي ثم هداه الله عز وجل. ومن الحكمة ألا يجابه المدعو بإنكار ما هو عليه من باطل، إذا كان ذلك يزيده نفورا عن الحق وتوغلا في المنكر. وقد أرشد الله إلى ذلك بقوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. ولكن يذكر له الحق ويرغبه فيه حتى يتمكن من قلبه، فيسهل عليه ترك ما ألفه من الباطل. فإن ترك المألوف صعب على النفوس، وليس من السهل أن يدعه الإنسان إلا بمقاومة كبيرة. وانظر إلى حكمة الله تعالى في تشريع تحريم الخمر حين كان مألوفا عند الناس، فكان تحريمه على مراحل بعد أن وقع السؤال من المؤمنين عنه. المرحلة الأولى في جواب سؤالهم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. لم يقل منفعة، بل قال منافع، ليشمل كل ما يكون أو يتصور من منفعة في ذلك، وأن كل هذه المنافع تتصاغر في جانب الإثم الكبير فيه. وهذا كشف لحقيقة الخمر، وكل إنسان يتدبر في أمره فسوف يؤثر الإقلاع عنه، وإن لم يكن محرما عليه، حيث علم أن إثمه أكبر من نفعه. ثم إن في هذا التعبير تلميحا بتحريمه، فإن من قواعد الشريعة أن ما ترجحت مضرته على منفعته كان حراما، فتستشعر النفوس بأنه سيحرم، فإذا جاء التحريم صادف أنفسا مستعدة لذلك فيسهل عليها قبوله. المرحلة الثانية هنا يعني بيّن أنه ينبغي للداعي أن يصبر على المدعو، وأن يبين له بالأساليب التي تناسبه، وأن يجتهد في إقناعه، لا يكشر في وجهه. بعض الناس الآن يقول أنا إذا رأيت واحد أحلق لحيته أنا أكشر في وجهه وأعرض عنه، هل هذا من أساليب الدعوة؟ لا شك حلقها معصية، لكن هل هذا الأسلوب صحيح؟ لا، غير صحيح. عليك أن تتلطف معه. والشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذن لي في الزينة، الله أكبر، انظر إلى هذا الأسلوب، أدناه وقربه إليه، أترضاه لأمك، ترضاه لأختك، إلى آخر الحديث الذي تعرفون، حتى صار الزنا أبغض شيء عنده. وقد ذكر المصنف رحمه الله حفظه رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا التدرج في مسألة الخمر التي تقدمت لنا. نعم، كم باقي؟ خمس دقائق. أتوقف هنا؟ نعم. طيب، توقف هنا إلى ما بعد الصلاة إن شاء الله. القراءة في كتاب شيخنا الشيخ محمد الصالح من الدعوة إلى الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة في الدعوة إلى الله: المرحلة الثانية المنع من قربان الصلاة في حال السكر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا على أقل تقدير يشمل اجتنابه في أوقات في خمسة أوقات في اليوم والليلة، فتعتاد النفوس على الامتناع منه في بعض الأوقات ليسهل عليها الامتناع الكلي فيما بعد. المرحلة الثالثة المنع منه في جميع الأوقات والأحوال، في قوله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فانتهى الصحابة عن ذلك بكل يسر وسهولة بعد تلك التمهيدات لتحريمه، فسبحان الحكيم الرحيم. وبايع الثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا صدقة عليها ولا جهاد، فقبل منهم وقال سيتصدقون ويجاهدون. وذلك لأن الإيمان إذا حل في القلب استلزم قيام المؤمن بجميع شرائع الإسلام، وكلما كان الإيمان أقوى كان قيامه بواجبات الإيمان ومكملاته أتم. نعم، مراحل تحريم الخمر لا تحتاج إلى إعادة، لكن أكد بعد ذلك رحمه الله تعالى أنه ما تم قوي الإيمان في القلب بامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه صار الإيمان قويا بحيث لا يمكن أن يتزعزع في حق من وفقه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: أن يكون الداعي عالما بشريعة الله التي يدعو إليها، وعالما بأحوال من يدعوهم النفسية والعملية والعلمية، عالما بشريعة الله ليدعو إلى الله على بصيرة وبرهان حتى لا يضل أو يضل، ويكون داخلا في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وليستطيع أن يدافع عن دعوته ويقنع خصمه. وكم من داع كان جاهلا فحصل من المضرة عليه وعلى من يدعو إليه شيء كبير، لأنه يهزم أمام الباطل لقلة ما معه من العلم بالحق، ولهذا لا يجوز تمكين مثل هؤلاء الجهال من الدعوة كما لا يجوز تمكين الصبيان من الجهاد. الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يكون من يتولاها عالما بما يدعو إليه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها ووعاها فأداها كما سمعها، لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه فلا يتخبط في دعوته وحتى لا تنطلي عليه الشبهة التي قد يطرحها أصحاب الشبهة. أيضا لا بد أن يكون عالما بأحوال المدعوين، فلكل مقام مقال كما تقدم لنا في أول الفصل في أول مذكرة. نعم. عالما بأحوال من يدعوهم النفسية والعلمية والعملية ليستعد لهم ويسلك في دعوتهم ما يليق بأحوالهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فأخبره بحال من بعثه إليهم من أجل الغرضين السابقين، فإن الداعي إذا دعاهم وهو لا يعرف حالهم قد ينعكس عليه هدفه وقد يبدأ بغير المهم أو بغير الأهم ويترك ما هو أولى منه. كما ذكرت لكم في المثال قضية البدء بالأهم قبل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يعيد بناء الكعبة كما كانت على قواعد إبراهيم. قريش لما قصرت نفقتهم أخرجوا الحجرة خارج البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا عدتها على قواعد إسماعيل على قواعد إبراهيم. نعم. أن يكون الداعي على جانب كبير من الدين والأخلاق ليكون قدوة صالحة في العلم والعمل، فيقوم بما يأمر به من طاعة أو فضيلة ويبتعد عما ينهى عنه من معصية أو رذيلة، فليس من الدين أن يأمر بشيء ولا يأتيه وأن ينهى عن شيء ثم يقع فيه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الصحيحين وغيرهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه يعني أمعاءه في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وكما أن مخالفته لما أمر به ووقوعه فيما نهى عنه مخالفة للدين فهي مخالفة للعقل أيضا. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وذلك أن دعوته إلى الشيء إما أن تكون عن إقناع بفائدته ومصلحته، فمخالفته حينئذ إما وقوع في ضرر إن كان مما ينهى عنه أو تفويت لمصلحة إن كان مما يأمر به، وكلاهما خلاف العقل، لأن العاقل لا يفوت على نفسه المصالح ولا يوقعها في المضار. وإما أن تكون دعوته إليه لا عن إقناع بفائدته ومصلحته وهذا أعظم، لأنه أتعب نفسه فيما لا يراه مفيدا وتلبس بثوب ليس هو من أهله. وإذا كان قد دعا رياء فقد غر نفسه وخدعها، لأن أمره سيضمحل وحاله ستنكشف. قال الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال الشاعر ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اكتسيت به فإنك عاري. وليعلم الداعي أن تهاونه بطاعة الله ليس كتهاون غيره لأنه قدوة للناس، فمتى رأوه متهاونا صاروا مثله أو أشد تهاونا منه. ولذلك قد يكون الشيء المستحب واجبا في حق الداعي إذا توقف ظهور السنة على فعله إياه، وكذلك تجرؤ الداعي على معاصي الله ليس كتجرؤ غيره لأن الناس يقتادون به فيها، فيترتب على ذلك تعدد المعصية وشيوعها بين المسلمين وإلفهم إياها، فينقلب نكرها عرفا بسبب تجرؤ هذا الداعي عليها. ولذلك قد يكون الشيء المكروه حراما في حق الداعي إذا كان فعله إياه يؤدي إلى اعتقاد الناس إباحته، فعلى الداعي أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة. نسأل الله أن يعيننا جميعا على القيام بها على الوجه الذي يرضيه عنا إنه جواد كريم. يعني هنا يبين أن الداعي لا بد أن يطبق ما يدعو إليه، يكون هو قدوة في نفسه. وكثيرا ما اهتدى بعض الناس بسبب القدوة. لو نظرتم إلى لو سألتم عن دخول الإسلام إلى شرق آسيا وجنوبها بالذات أو جنوب شرقها، لوجدتم أنه دخل بسبب بعض التجار المستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الحق يكون قدوة فيما يدعو إليه، لا يدعو الناس إلى شيء وهو لا يفعل. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. يقول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحديث أسامة، وما أدراك ما حديث أسامة؟ حديث مخيف، إنه يعني طلبة العلم بالأخص. انتبهوا يا طلاب العلم، انتبهوا. يؤتى بالرجل يوم القيامة فتخرج أمعاؤه فيدور بها كالحمار في الرحى، يسأله الناس: أي فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وإيش وآتي، والعياذ بالله. هذا والله أمر مخيف جدا، ويخشى على طلاب العلم منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أن يكون الداعي وقورا في هيبته وقوله وفعله بدون جفاء، ليكون أهلا للتوقير فلا يطمع فيه المبطلون ولا يستخفه المخلصون. يجد في موضع الجد ويمزح في موضع المزاح، يتكلم إذا كان الكلام خيرا ويصمت إذا لم يكن في الكلام خير. وإلى جانب وقاره ينبغي أن يكون واسع الصدر منبسط الوجه لين الجانب، يألف الناس ويألفونه حتى لا ينفضوا من حوله. فكم من سعة صدر وبساطة وجه ولين جانب أدخلت في دين الله أفواجا من الناس. نعم، يعني المقصود هنا أنه لابد أن يكون واسع الصدر منبسطا في وجوه إخوانه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه ضحك. أي طلق، طبق مثلا الأعرابي: وأضاحك ضيفي قبل إنزال رحله. فتجتهد في أن تتسم باللين العريكة واللين مع الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاجتهد في ذلك، وأشعرهم أنك تنطلق من الرأفة بهم والشفقة عليهم. والشفقة عليهم، لا تكون مكفرا في وجوه الناس، بل اجتهد في أن تعاملهم أحسن المعاملة. انظر إلى قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهروه قال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، لأن هذا يضره في صحته. فلما أكمل دعاه وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات. فقال الأعرابي اللهم ارحم محمدا، ارحمني وارحم محمدا، ولا ترحم معنا أحدا. قال لقد حجرت واسعا يا هذا. انتبه، الأمر جد في غاية الأهمية أن تكون واسع الصدر لين العريكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الفصل الخامس في أسباب نجاح الدعوة: نجاح الدعوة هو الثمرة التي يسعى إليها الدعاة، ولولا ما يؤملونه من نجاح دعوتهم لانحطت قواهم وتضاءلت دعوتهم. وجدير بكل داع أن يعرف أسباب نجاح دعوته ليأخذ بها حتى يصل إلى النتيجة المرضية. فمن أسباب نجاح الدعوة أولا تطبيق ما سبق في الفصل الثاني والرابع، ثانيا أن يكون للدعوة سند من ذوي السلطة في الدولة، فإن الدعوة والسلطة هما دعامة إصلاح الأمة، فإذا التقتا واجتمعتا تحقق بهما الهدف والمقصود بإذن الله، وإنهما تفرقتا ضاع المجهود أو ضعف إلى حد كبير. لذلك يتحتم على كل دولة تريد العزة الحقيقية الثابتة والتمكين في الأرض أن تأخذ بدين الله عز وجل وتسير على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، مستغنية بذلك عن كل التعاليم والنظم التي لا تتفق مع دين الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر، فمن أخذ بكلمة الله ودينه فسيكون له العلو والظهور على كل من خالفه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويتحتم على كل دولة تريد العزة الحقيقية الثابتة والتمكين في الأرض أن تنصر الدعوة إلى الله عز وجل بكل ما تستطيع من أسباب النصر القولية والفعلية، ترغيبا وترهيبا. فإن الله قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وإذا ضعف الإيمان في قلوب الناس صار الوازع السلطاني أردع لهم من عن المعاصي صار الوازع السلطاني أردع لهم عن المعاصي وأقوم لهم في الطاعات حتى يستقيموا ويصلحوا. وكذلك يتحتم على الدعاة إلى الله على بصيرة أن يتصلوا بذوي السلطة في الدولة ويرغبوهم في السير على ما هم عليه من الحق، ويبينوا لهم ما في ذلك من العواقب الحميدة والسعادة في الدنيا والآخرة، ويحذروهم من مخالفة ذلك، ويبينوا لهم ما في مخالفة الحق من العواقب السيئة والشقاء في الدنيا والآخرة، ويرغبوهم كذلك في نصر الدعوة إلى الله بكل ما يستطيعون من أسباب النصر، ويحذروهم من خذلانها وفعل ما يقاومها ويضادها. نعم، من المهم يعني في هذا الفصل كيف تنجح الدعوة، بأي طريقة تنجح الدعوة. نجاح الدعوة يتطلب تطبيق ما تقدم توضيحه من الخطوات ومن الوقوف عند النصوص ومن أهمية العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. تطبيق ما تقدم هذا هو البند الأول الذي ينبغي التركيز عليه. وثانيا ينبغي أن يكون ولاة الأمر مهتمين بالدعوة والدعاة، كما هو لله الحمد الحال في بلادنا، أنشئت لها لبعض الهيئات الدينية كوزارة الإسلامية والهيئات وما إلى ذلك، أنشئت لها مؤسسات خاصة، وهذا فضل من الله عز وجل. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فيجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يستعينوا بولاة الأمور ويبينوا لهم أن الله قد وعدهم بالنصر إنهم أقاموا دين الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتأملوا هذه النصوص وطبقوها عباد الله تفوزوا في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن تصادف الدعوة أن تصادف الدعوة محلا قابلا ومنبتا خصبا بحيث يكون المدعوون مستعدين لقبولها، ليس عندهم من الموانع والصوارف ما يحول بينهم وبين قبولها، وأغلب ما يكون ذلك في قوم عرفوا نتيجة ما هم عليه من الباطل وصاروا يتطلعون إلى من ينتشلهم منه. وانظر إلى ما صادفته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من المحل المناسب والوقت المناسب، حين كانت على فترة من الرسل وانطماس من السبل، والناس متشوقون إلى نور الرسالة ومتعطشون إلى ري غيثها، فإن الله سبحانه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس كمثل غيث نزل على أرض جافة يابسة قبلته وامتصته. وأظهر مثل على ذلك ما جرى بين الأوس والخزرج في حرب بعاث قبيل الهجرة بنحو 5 سنين، قتل فيها خلق كثير من الحيين الأوس والخزرج ومن أشرافهم، فكانوا في أمس الحاجة إلى ما يجمعهم ويؤلف بينهم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله تعالى لرسوله، قدمه الله تعالى قبل بعثته، نعم قدمه يعني قبل البعثة، نعم. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت صراتهم وجرحوا، فقدمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم من كلم من الخزرج في الموسم وعرض عليهم الإسلام فقبلوا قالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك. أما إذا كانت الدعوة في قوم في مستقبل الباطل سكروا في خمرته وبهروا بزخارفها وغروا بسرابها، فإن نجاح الدعوة فيهم بطيء، لأن تيار دفاع الباطل فيهم قوي كمثل الماء المحبوس إذا زال حابسه، ولذلك يحتاجون إلى قوة عظيمة في الدعوة تقابل قوة ذلك التيار الجديد وتربو عليه، وليكن ذلك بشتى الوسائل وعلى جميع المستويات، والله المستعان. يعني بيّن في الأمر الثالث أن الناس عندما تكون بينهم إحن وحروب وأمور إذا قيض الله لهم من يدعوهم إلى الخير فإن هذه كلها تنتهي عندما يدخلون في دين الله أفواجا، تزول العداوات وتضمحل الثارات. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث على حين فترة من الرسل، فأتى الناس وهم في حروب وفي قتال وفي عداوات وفي ثارات لا أول لها ولا آخر، فلما قبلوا دين الله عز وجل جمعهم الله تبارك وتعالى بعد الفرقة وألف بينهم بعد التمزق. وما جرى بين الأوس والخزرج من حرب بعاث خير دليل على هذا، فإنها لم تنطفئ حتى استضاءوا بنور النبوة واهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رابعا، أن يكون لدى الداعي أمل كبير بعيد عن اليأس في نجاح دعوته، فإن الأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها، كما أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة. ولهذا تجد الله سبحانه يفتح لنبيه صلى الله عليه وسلم أبوابا كثيرة من الأمل، كقوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين، إلى غير ذلك من الآيات. وانظر إلى أمل النبي صلى الله عليه وسلم الكبير ونظره البعيد في أشد يوم وجده من قومه، وذلك يوم رجوعه من الطائف حين دعاهم إلى الله تعالى فردوا دعوته وأغروا به سفهاءهم. فلما بلغ قرن الثعالب ناداه جبريل فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها والاستمرار عليها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا دعاة إلى الخير نهاة عن الشر، وأن يهيئ للأمة الإسلامية من أمرها رشدا قادة خير ورشد وولاة صالحين مصلحين يقضون بالحق وبه يعدلون، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى وسلم على عبدك ورسولك. ختم بهذا الأمر العظيم وهو الأمل في الله وعدم اليأس. ليس من المسلمين من ييأس من رحمة الله، وما لا يأس إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الإيش؟ الكافرون. فانتبه يا عبد الله، اجتهد وأحسن الظن بالله وابذل ما تستطيع، واعلم أن الله سوف يمكنك يوم من الأيام. هذا هو الذي ينبغي المسلم أن يسير عليه، حتى ولو كذبوك ولو آذوك ولو فعلوا ما فعلوا، لكن عليك أن تصبر وتحتسب وتوقن بأن الله عز وجل ناصر دينه ومعلن كلمته مهما كانت الظروف والأيام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرجوه من مكة ثم خرج إلى الطائف فآذوه وضربوه فهام على وجهه فيقول لا ولم أشعر، يقول لعائشة: ولم أشعر إلا وأنا بوادي الثعالب، فإذا سحابة فنظرت فإذا هو جبريل، وقال فقال له: يا محمد، هذا ملك الجبال. فسلم عليه وقال: يا محمد، سمعنا ما أو بلغنا ما تصرف به قومك، فإن شئت نطبق عليهم الأخشبين جبلين بمكة. الله، ما أحلمك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لا، بل استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فهذا وهذا نهاية هذا الفصل، هذا هذه الرسالة، رسالة شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. الإخوة طلبوا مني طرح بعض أسئلة ولا تجيبوا إجابات جماعية، يحدد المجيب. وين الإخوة المسؤولين؟ ها؟ الشيخ موجود. طيب، السؤال الأول، متى توفي الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ متى توفي الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ واحد واحد، ها؟ ما نريد 2001، ما في السنة الهجرية. لا، واحد واحد بسرعة. لا، 400,000. أحسنت، يستحق الجائزة. اسمك؟ جلال محمد خليل. سجل اسمه. السؤال الثاني، أذكر ثلاثة ولا تنظروا في الكتاب، أذكر ثلاثة من وسائل الدعوة. ثلاثة من وسائل الدعوة. أيوة أيوة، الكتابة. أحسنت، يستحق الجائزة. طيب، اسمك؟ يوسف. سجل اسمك. طيب، السؤال الثالث، أذكر مثالا على التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل. واحد واحد. الله عز وجل في قضية الخمر أنه ذرة تدرج مع أصحاب رسوله شيئا فشيئا، بدأ بالإبهاس معه وقال تقرأ الصلاة وعدتهم سكارا ثم نزل الأمر بالتحريم والسنوط. نعم. طيب، أحسنت. أيضا هذا اسمك. محمد سمير. طيب، كم معنا الحين؟ ثلاثة. الرابع، أذكر خطوات في الدعوة إلى الله عز وجل، خطوات مهمة في الدعوة إلى الله عز وجل. تفضل. ها؟ نعم نعم، الحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن. طيب، يستحق الجائزة. الاسم؟ يحيى. الأخير، سؤال الأخير، أريد أن تذكر نماذج من أحوال المدعوين وكيف يتعامل معهم. ثلاث نماذج، ثلاث نماذج من أحوال المدعوين وكيف يتعامل معهم. نعم، ارفع صوتك، قف. اذا كنت ما تتاكد خليش بغيرك. ها؟ ايش؟ الصبر. الصبر، احوال المدعوين. طيب، الجهل. احسنت، كيف يتعامل مع الجهله؟ كيف يتعامل معهم؟ الصبر على عليهم وألا قوارهم يعني وألا ثم. طيب، النوع الثاني، يعني تخاطبهم بقال الله وقال رسوله وهم يستجيبون لأنهم خالي الذهن. طيب، الثاني. الثاني يعني أتلقوهم للحكمة. لا، من الصنف الثاني من المدعوين؟ يعني بعضهم لهم يعني واحد يكمل وتكون الجائزة مناصفة. ها؟ أحسنت. إيه؟ أيوة. والثالث؟ إيه؟ من الذي يجالده؟ طيب، أحسنت، اقسمها بينهم وإن كان واحد أفضل من واحد. والله خلاص أنا عندي الآن موعد. استودعكم الله. السلام عليكم وبركاته.